خرجت بره حساباتي كأنك نقطة جت سودة. لا أنا بتخر ولا مضطر أقولك سببي والدافع، بقيت أنا حر وأنت مضر في أي محاولة مش نافع. بس تفكير وجعلني